كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي على الأكفان وأيضا رحم الله الأيام الذي يعرف الهمزة عليها وجه الوصف رحم الله. نعم في على الأكفان قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله بكسر الهمزة وبكسرها وجههم الظلمة وحكى الأكفة كسرها على كسر الهمزة وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الدجال وهمزة وصل عند الأكفر وهمزة قبر عند الكوفيين ووافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه ووافقهم لأنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كسر همزته وكسر يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تسلك همزته فاحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده وجده لا يمين لا يمين الله لا يملك لئن ابتليت لقد عافيت. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه. قال وفيه تفاعلت لغه جمعتها في بيتين وهما همزه ايم وايم ايم وايم فافتح واغفر او امر قولي نصرة مش بعد بيتين. قال مش بعد بيتين. قال ما بفتح بن مالك فاته امر بغسل الهمزه وميت وهيب بالهاء بدل الهمزه وقد فتاها القاسم بن احمد المعلم الاندلسي في صرح مفصل فقدمت في اوائل هذا الصرح في اخر التيمم للغات في هذا فبلغت 20 واذا حصل ما ذكر منها زادت على ذلك. قال او قائله اصله يمين الله ويسمع ايمنا ويقال وايم الله حتى وابو عبيد طوان الى الزهير ابي سلمان فتجمع عين منا ومنكم بمقسمة تمر بها الدمار وقالوا عند القسم وعين الله ثم تفرق حدث النور فما حدث من لم يكن من لم يكن فقالوا لم يكن ثم حدث الياء فقالوا أم الله ثم حدث الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة ومسكورة فقالوا أيضا من الله بكسر الميم وضمها وأجادوا في أيمن فتح الميم وضم وأجادوا في أيم فتح الميم وضمها وتلا في أيم ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا تدور لغاتها 20. فقال جوهر قالوا أيم الله ربما حدث الياء فقالوا أم الله ربما أكثر الميم وحدها مضمومة فقالوا أم الله ربما أكثروا لأنها صارت حرفا واحدا فشبهوها بالباء قالوا ألف وألف وقت عند أكثر النحويين ولم يجد ألف ولم يجد ألف وصف ولم يجد ألف وصف مفتوحة ولم يجد ألف وصف مفتوحة غيرها وقد تذكر اللام للتأكيد فيقال يمن الله. قال الشاعر فقال فريق القوم لما نسبتهم نعم وفريق يمن الله بما ندري وذهب ابن كيسان ونذر الطوي إلى أن ألفها ألف قطع وإنما كتبت همزتها وطرحت في الوقت بكثرة الاستعمال وحسن السين عن الداودي قال عين الله معناه اسم الله حدل السين ياء وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء وذهب المبرد إلى أنها عوض عن واو القسم وأن معنى قوله وعلم الله والله لا أعلم ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امرئ القيس قلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصاني ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين وعند الشافعية إنه اليمين انعقدت وإنما غير اليمين لم ينعقد يمينا وإن أطلق الوجه أصحهما لا ينعقد إلا نوى إلا إنوى وعن أحمد روايتان أصحهما للعقاد وحكى الغزالي في معناه وجهين أحدهما أنه كقوله كالله والثاني كقوله أحلف بالله وهو الرابع ومنهم ما سوى بينه وبين لعب الله وفرق المعارضي بأن لعب الله بساعة استعماله عرفا بخلاف علم الله واحتج بعض من قال من ذي العقاد مطلقا بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة وجزم النووي بالتهذيب أن قول وعلم الله كقوله وحق الله وقال إنه تنعقد به الجميع عند الإطلاق وقد استغربوا ووقع في ذلك الذي بعده ما يقوي وهو قوله في حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليه السلام ويل الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاء به والله أعلم واستدل من قال بالاعتقاد مطلقا في هذا الحديث ولا حجة فيه إلا على التقرير المتقدم وأن معناه هو حق الله ثم ذكر حديث ابن عمر في بعض الأحوال. الإيمان والنبي المسلم. كيف تعالى كبير النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة قال أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إله يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان سمير النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. حدثنا موسى حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا كله واضح في انها ايمان ويهم نفسي بيده ويهم الله كذلك سواء فسرت ويهم الله بيمين الله وانا صفته من صفاته او فسرت معنى اخر من صفات الله فالرسول استعملها استعمال اليمين فظاهره انها يمين ويجب فيها ما يجب في اليمين سواء حملت معنى اليمين او معنى الايمن جمع يمين والله جل منصور بان له يمين وكلتا يد اليمين سبحانه وتعالى فالحج بحالهم بصفات الله عز وجل وهكذا والذي نفسي بيده لو مقلب القلوب وما اشبه ذلك وقول إذا هلك كسرى لا كسرى بعده وإذا هلك كسرى لا كسرى بعده هذا من علامات النبوة فإن لما هلك لم يكن بعده كسرى ولا قيصر وانفقت كنوزهما في سبيل الله فتح الله كنوزهما على المسلمين في عهد عمر وفي عهد عثمان وانفقت تلك الكنوز من الذهب والفضة والأموال العظيمة في سبيل الله عز وجل وهذه من آيات النبوة ومن دلائل صحة رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نعم يمين هذا هو الأظهر الله لم يستعملها استعمال يمين عليه الصلاة والسلام. نعم يعني لازم يعني ينوي بها يمين وإلا أطلقها الله هو أنه يمين وقد قالها وهو الله لا أفعل كذا وهو الله لا أقول كذا والله لا أجور أن أقول مثل والله أي صلة صلة في الكلام. نعم والله بالله كلها أي نعم حدثنا أبو اليمان يا قرنا سعيد عن الزهري يا قرنا والله وبالله هو الله ها الله وآ الله كلها يعني نعم بالهمزة والهناء. حدثنا أبو اليمان يا قرنا سعيد عن الزهري يا قرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. عمن الصحابي نبي الله نبي الله نبي الله نبي الله نبي الله نبي الله نبي الله نبي الله نبي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. اللهم صل على محمد. حدثنا محمد أخبرنا علي بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد والله لا تعلمون ما أعلم لبقيتم كثيرا ولا بقيتم كثيرا. إيش والله والله لو تعلمون ما أعلم لبقيتم كثيرا ولا بقيتم قليلا. حدثنا لك ابن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني حيرة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع ذكره عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله وأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وهذا من الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يرضي أحدهم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا إيضاح أن ولو الناس أجمعين تدخل في نفسك فيكون أحب الرسول إليك من نفسك ومن أهلك وأولادك. هذا الحب يتضمن تقديم طاعته وتقديم هديه والإقامه والاستقامه على شريعته. هذا هو الثمرة من هذه المحبة. أما دعوة المحبة مع التخلف فتكون دعوة غير صادقة أو دعوة ضعيفة مختلة. فالواجب على المؤمن أن تكون محبته لله ولرسوله فوق كل شيء

يقوى الإيمان ويأمن المؤمن على نفسه ودينه وماله، ويخيب المجرم وصاحب الخيانة ولا يجد له سبيلا. نعم. معناها رأيته كان أسلم وغفار. هذا هو توضيح قبائل بعض على الأرض. في توضيح قبائل بعض على الأرض. نعم. لكن قوله خاب وخسر. الله أعلم. نعم. نعم. نعم. كان موظف عميل معي خدمة كذا وأردت أن أتكلم وما بقى حد كل الهدايا مثل ما سمعت. نعم. نعم. إلا كان بينك وبين معرفة سابقة أو هدايا سابقة لقرابة أو مجاورة أو كذلك، فالعادة السابقة لا تطغى في هذا. يا شيخ، إذا عامل نشيط في العمل وأجاه مكافأة أو مكافأة، إذا كان مولي الأمر لا بأس. إذا كان مولي الأمر لا بأس. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. سمعت كلام النبي أفلا قعد في بيت أبي وأمه فأن الله لهدى إليه، وما هدى إليه لأجل ولاية هذه. نعم. صلى الله إن كان لا تنقض المصلحة إلا بذلك. نعم. وإن كان لا تنقض بذلك ولو كانت ولو جعل المصلحة لا تنقض لا يعطيه شيء، يصبر يأخذ بالطرق المعروفة الطرق الشرعية أما استعمال المصلحة. نعم. أكثر من الغل شيخ ولا أكثر من الغل يعني. من الغل من الغل الغل الحق والغل القيد اللي يكون في العنق والغلول ما يأخذه الإنسان من الغنيمة وغيرها بغير حق. نعم. رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حدثنا هارون بن حصن حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المرضي عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت اليه وهو يقول في ظل الكعبه هم الاقصرون ورب الكعبه هم الاقصرون ورب الكعبه قلت ما شاني اي راتي يا شيخ ما شاني فجلست اليه وهو يقول فما استطعت ان اسكت وترشاني ما شاء الله فقلت من هم بابي انت وامي يا رسول الله قال الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا. أبو ذر خاف أنه يعيب ولهذا ترشح ما ترشح جعل فقد نفسه ما شأني ما شأني يحسب أنه يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم الأخسرون هم الأخسرون رب الكعبة جماعة، فسأله عن ذلك فقال أكثرون مالا يعني اللي عندهم الأموال كثيرة لكن لا يؤدون حقها لا يؤدون حقها هم خاسرون يوم القيامة محاسبون على ما فرطوا فيه في كسبها وفي إنفاقها كما في الحديث الآخر لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ربع منها ماله من اكتسبه وفيما أنفق. ولهذا قال هنا هم الأخسرون ورب ثلاث مرات إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من أنفق من أمنها في وجوه البر والخير وأخرج حقها. ولهذا في اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون منه أحد مثل أحد ذهبا تمر عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين ولكن أقول بها في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن فراخه ومن خلفه عليه الصلاة والسلام. نعم. المقصود من هذا كل حث على الإنفاق والحذر من الإمساك والبخل وأن البخيل سوف يندم يوم القيامة. نعم. إذا أخرج عن الزكاة لا أخرج الزكاة والحقوق التي عليه الأخرى. نعم. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا صهيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يكن إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي هذا الحث على الاستثناء في الإيمان والأخبار المستقبلة وألا يجزم الإنسان بل يستثني فالله يقول فلا تقولن في نكاح غدا الا ان شاء الله. هكذا قال سليمان عليه الصلاه والسلام لا اطوفن الليله على 90 امراه ان كل امراه من غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك قليل من الملائكه قل ان شاء الله فلم يتيسر ان يقولها لله الحكمه ان يولي عباده والحبر. فلم تلدهن الا امراه واحده هات 90 وطاف عليهن لكن لم تلد الا واحده اي لم تحمل الا واحده شق انسان نصف انسان عبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو المسجد لو قالها لا جاءوا كلهم لو وجدوا كلهم فرسان اجمعوا يجاهدوا في سبيل الله. يعني لولد كلهن 90 غلاما يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فالحاصل ان الاستثناء في الايمان والاوعاد له شان ومن اسباب النجاح وتركه من اسباب الفشل وعدم النجاح. وفي هذا دلاله على ان شريعه التوراه فيها إباحة النساء الكبيرات 90. وفي رواية في قصة داود أنه كان له 100 امرأة. هذا يدل على أن شريعة التوراة فيها توسعة في النساء. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر فيها على 4 في حق الأمة. نعم. وشريعة النصارى. نعم. شريعة النصارى. الأصل هي شريعة التوراة هذا هو الأصل إلا ما جاء به عيسى من التحريف. ولا نعلم شيء ما نعلم ما جاء في عيسى في هذا. والأصل في هذا أن الإنجيل تابع للتوراة إلا شيئا يسيرا جاء بالتخفيف فيه. نعم. كان بني إسرائيل فتنة في النساء. نعم. كان بني إسرائيل فتنة في النساء. هذا فيه ما حرم الله يعني. نعم. نعم. بإذن الله. نعم. أو نقول بإذن الله. كان مثل إن شاء الله. أمة محمد فتنتها في المال. يقول النبي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في النساء. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمة فتنة في المال وفي النساء أيضا على خطر يقع لهم في النساء شر كثير نسأل الله العافية. لهذا في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء عليه الصلاة والسلام. الصحيحين نعم اللهم صل. نعم. حدثنا محمد حدثنا ولهذا قال حبيب حبيب بن سعيد فاتقوا الدنيا واتقوا ان شاء الله. نعم. حدثنا محمد حدثنا ابو بكر في ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سرقته من الحديث فجعل الناس يتداولونها بينهم فيعجبون من حسنها ونيلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون بها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يكن شعبة وإسرائيل وأبي إسحاق والذي نفسي بيده. كان هذا سرقة كذا؟ نعم. سرقة؟ نعم. كان علينا؟ سرقة من الحديث. ايش قال عليه؟ هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. وأن مناديلها التي يمسح بها عرق خير من هذه الجبة أو نحوها من الحرير التي في الدنيا خير من حرير الدنيا. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم. الحديث 15 حديث البراء بن عازم بس كان على سرقة فقط كلمة سرقة ما تكلم عليها. كانها قطعة من حرير. كانها قطعة من حرير. نعم قطعة من حرير جيد نيل لبيب. اللهم صل. نعم. ثم قال من احسن اليك. قال بفتح السين المهمله وفتح الراء وبالقاف اسم لقطعه من الحرير. هذا الظاهر الشيخ. نعم. من هذا قول في حديث عائشه لقد تزوجها قال لقد اريتك في سرقه من حرير يعني في قطعه من حرير. نعم. نعم. حدثنا حدثنا زيد عن يونس عن بشار حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله ما كان إلا على ظهر الأرض أهل أخبار أو كبار أحب إلي أن يدلوا من أهل أخبارك أو كبارك شك يحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أخبار أو كبار أحب إلي من أن يعجلوا من أهل أخبارك أو كبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي اسم محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أباتك يا رجل مسكين فهل علي حرج أن أطعم إلى الذين؟ قال لا إلا بالمعروف. هذا حال الناس قبل الإسلام، قبل الإسلام الكافر قبل الإسلام يرضي الله الحق وليس هناك أبغض إليه من الحق، فإذا هداه الله إلى الإسلام انقلبت تلك البغضاء إلى محبة عظيمة. فهكذا أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم كصفوان الأمية وهند وزوجها أبو سفيان وغيرهم كانوا شديد البغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولمن أجاب دعوته، فلما هداهم الله صاروا أحب الناس، صار لهم أحب الناس عليه الصلاة والسلام. الله يقلب القلوب جل وعلا، يقلبها من بغضاء إلى محبة ومن محبة إلى بغضاء، من قسوة إلى لين ومن لين إلى قسوة، هو يقلب القلوب سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على أن المرأة إذا كانت ترى من زوجها صديقا عليها لا بأس أن تستفتي وتذكر بعض صفته، وأنها لا يعد محيبة، يعني يحتاج إلى المستفتي، المستفتي والخصم يحتاج إلى أن يقول بعض الشيء في خصمه، فلا حرج عليه ولا يكون من الغيبة. ولهذا قال التواصل إنها لا تخرج من السيك ولو الآخر شحيح، هل علي من حرج إن أخذت من مالي بغير علمه؟ فقال لا حرج إذا كان بالمعروف. والله قال خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فلا أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف إذا صار بخيلا لا يعطيها الواجب، فلا أن تأخذ من مالي بغير علم ما تسد به الحاجة من غير إسراف ولا تبذير، بل بالمعروف. نعم. تصدق العلم صدق له من العلم من ما جاء الحاجة الصحيحة الأخرى، لا بد من العلم. نعم. إلا ما جرت به العادة مثل طعام البيت الذي يأكل من الطعام أو شيء تعرف أنه يسمح به، هذا سواء توقف. نعم. كان حاضر الإسلام هل يسمع يعني؟ ليس في الحاجة أنه يسمع. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا عبد الله بن السبت، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن المؤمن قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره الى عدوه من اجل الجمال اذ قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره الى عدوه من اجل جمالهم اذ قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قالوا بلى قال افلا ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قالوا بلى قال والذي يسوع محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه اللهم صل عليهم اللهم صل عليهم. حدثنا عبد الله بن السبت عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد ربها، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقاربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يسري بيدك انها لتعدل ثلث القران. فلا الحديث سبق الله ان يصلي على رسول الله. نعم. حديث قصيره. نعم. حديثين. اعد ابي سعيد صلى الله عليه وسلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يردها، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقاربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يسري بيده انها لتعبد ثلث القران. اللهم صل على النبي. الله اكبر. نعم. حدثنا اسحاق واخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتاده حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم. وهذا من آية عظيمة، وأن الله يريه ما من وراءه، هذه آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على إتمام الركوع والسجود والخشوع في ذلك وعدم العجل. اللهم صل على سيدنا محمد. حدثنا عبد بن جرير أخبرنا سرة عن هشام قال حدثنا عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انكم لاحب الناس الي، قال فلا تمرار. يعني الانصار رضي الله عنهم وارضاه. انكم لاحب الناس الي وذلك قال فلا تمرار رضي الله عنهم، وذاك الا لعنايتهم بالاسلام وصدقهم اليه وصبرهم وتعرضهم لاذى الناس حتى نجحوا ونفع الله بهم العبادة والدعاء رضي الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. نعم. الخطاب للمرأة ليس خاصا بها. خاصا بها بس من السبب للمرأة. من السبب الله أكبر. نعم. باب لا تحلفوا بآبائكم. الله أكبر. صح صح كم؟ 35. الله أكبر. نعم. نعم. الله أعلم. هل ثابت في الصلاة أم عام؟ الله أعلم. واللي يظهر أنه خاص بالصلاة. لأن في بعض الروايات كان أبو ذر يمشي وراءه فلم يعرفه. فالتفت إليه وقال من أنت؟ قال أبو ذر. والله يظهر أن هذا خاص بالصلاة. وهذا مما من رحمة الله حتى ينبه الناس حتى يوجه الناس يحرضهم على الخشوع والاستقامة. سم. نعم. لا ما ينبغي الواجب الإنصاف. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. النبي يقول إذا قرأ فأنصت. نعم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بحبيبة. نعم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بحبيبة مع العداوة الدينية بين أبي سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مثل غيره لا يستنكر هذا ما يستنكر. ليس له ولاية عليها يعني. نعم تزوجها ولاية تزوجها عليها أمير الحبشة. هو الحجاج النجاشي رحمه الله كان هو وليها لأنه مسلم وهي مسلمة وأبوها ليس وليا لها. نعم لأنه كافر. أقول ولا تستشيروا في هذا أبدا لا كافر ما له ولاية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا الرواه عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آكرا. قال مجاهد اولا رجل من علم يأثر علما تابعه عقيل والزبيري وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ولا ذاكرا يعني لهذا الأمر أو أثرا له عن غيره يعني اجتنبها رضي الله عنه لما علم أن النبي نهى عنها اجتنبها بكلية فلم يفعلها ولم يحكيها عن غيره. نعم من باب الحذر من الحذر بغير الله. وهذا يعم جميع المخلوقات فيعم الأنبياء ويعم الملائكة ويعم الكعبة ويعم جميع المخلوقات له بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان حارفا فليحلف بالله وليصمت في الأخلاق فلا يحلف إلا بالله وليصمت. وفي حديث عمر في المسلم في إسلام جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. لفظ من عمر عند أبي ذر والنساء والترمذي في إسلام جيد من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك شك من أقواه. حديث آخر حديث بريدة من حلف بالأمانة فليس منا. فالمقصود أنه لا يجحد بغير الله كائنا من كان. قد تساهل كثير من الناس فتجده يحلف بحياة فلان أو بشرف فلان أو بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة كل هذا غلط. قد حكى الإمام عمر بن أبي ذر المشهور رحمه الله إمام المغرب للفقه والحديث والعلم حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يجحد بغير الله كائنا من كان لهذه الأحاديث الصحيحة. نعم. ولكن حديث القرآن كلام الله حلف بالله صفاته حق. القرآن كلام الله حلف القرآن حلف بصفات الله مثل وعلم الله وعزة الله. نعم. لكن الذي يحلف بالحرام والطلاق ليش هذا لا يجوز. لا يجوز يحلف بالحرام ولا بالطلاق بالطلاق كذا ولا بالحرام كذا. أما إذا قال عليه الحرام هذا لا يجوز ليس الإنسان يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليه الطلاق هذا ما يسمى حلف من جهة الشرع هذا حلف من جهة اللغة من جهة عرف اللغة. أما اليمين هي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والالف. نعم. اما علي الطلاق سمى عرف عرف الفقهاء يمينا لان فيه تاكيد. ما تكون لا يكون معلق على حسب نيته الصحيح. ان كان اراد الحث والمنع كانت يمينا لا حقول يمين، وان كان اراد ايقاع الطلاق وقع. نعم. دول قللك الله وعليك الله. ما اعرف هذا، ما اعرف من باب الايمان. نعم. هذا كان اول ثم نسخ. كان الحلف غير الله جائزا ثم نسخ. نعم. وقال ابن عيينة ومعمر عليه هي عن قد حكى الامام عمر بن ابي بره المشهور رحمه الله امام المغرب في الفقه والحديث والعلم، حكى اجماع اهل العلم على انه لا يجوز الحديث غير الله كائنا من كان لهذه الاحاديث الصحيحه. نعم. القران كلام الله، حلف بالله وصفاته حق. القران كلام الله، حلف القران حلف بصفات الله مثل وعلم الله وعزه الله. نعم. لكن الذي يحلف نعم الذي يحلف بالحرام والطلاق ايش هذا؟ ما يجوز، ما يجوز يحلف بالحرام ولا بالطلاق، بالطلاق كذا ولا بالحرام كذا. اما اذا قال عليه الحرام هذا ما يجوز، ليس الانسان يحرم ما احل الله. اما اذا قال عليه الطلاق هذا ما يسمى حلف من جهه الشرع، هذا حلف من جهه اللغه ومن جهه عرف الفقهاء. اما اليمين فهي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والالف. نعم. اما علي الطلاق سمى عرف عرف الفقهاء يمينا لان فيه تاكيد. ما تكون في زوجته؟ لا يكون معلق على حسب نيته الصحيح. ان كان اراد الحث والمنع كانت يمينا لا حقول يمين، وان كان اراد ايقاع الطلاق وقع. نعم. الله يعينك. الله ما اعرف هذا، ما اعرف هذا وجه من باب الايمان. نعم. نعم. هذا كان اول ثم نسخ. كان الحلف غير الله جائزا ثم نسخ. نعم. نعم. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه مع سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن ابي زعبان في خلافة وقاسم التميمي عن دهشة بن الحارث قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وخوف ود وإخاء، وكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بيت الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فخذلته فحلفت ألا آكله، فقال قم فلا أحدثنك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس لون غر الدرى، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه وقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، والله لا أهلك على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا وإن كان ليس تعلق بالترجمة، لكن مقصود المؤلف رحمه الله أنه إذا حلف لا بأس ينقض يمينه صارت المصلحة ذلك، حلف بالله أنه لا يأكل هذا الطعام أو لا يكلم فلان، ثم رأى المصلحة في الأكل أو في الطعام أو في الكلام يكفر عن يمينه. هذا الرجل حلف أنه لا يأكل الدجاج، فأنه رأى يأكل بعض القدر، فلما قدم طعام أبي موسى الأشعري وفيه الدجاج ودعاه لم يكن أخبره أبو موسى، قال إنه صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام حلف ألا يحملهم، ثم جاءه نهب من الإبل يعني غنيمة من الإبل فدعاهم وحملهم عليه الصلاة والسلام.

وقال النووي في الأذكار: الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه. سبقه إلى ذلك النووي وغيره، ولم يتعرضوا بوجوب قول لا إله إلا الله، وهو ظاهر الخبر، وبه جزم ابن الياس إرياس إرياس إرياس وبه جزم ابن الياس في شرح المهذب. وقال الضروري في شرح السنة تبع للخطابي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد، لأن الحلف بالله والعزى أيضا مضاد الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف بالله أن من حلف بالله وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق. قال: وفي الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق، ويتأتى بذلك في حق من لعب بالطريق الأولى. وقال النووي: فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة. كذا قال: وفي أهل هذا الحكم من هذا الدليل وقته. تمام. وظاهر النص وجوب قول لا إله إلا الله من كلام التوبة، يعني قال: فليقل لا إله إلا الله، جعل هذا هو التوبة، فيقول لا إله إلا الله تائبا معلنا براءته من الشرك. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. حدثنا أبو قريب حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه ويجعل قصه في باطن كفه، وصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل قصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فأبدا الناس خواتيمهم. وهذا كان أولا، لأن يعني كان جائز التختم بالذهب، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، وبقي تحليل تحله للنساء. قال: والله لا ألبسه أبدا، فحلف ولم يحلف للتأكيد، لتأكيد المقام. ثم قال لعلي: والله لا يهدي الله في رجلا واحد خير لك من حول النعم، حلف ولم يحلف، لكن للتأكيد، لتأكيد المقام. قال: وقع كثيرا عليه الصلاة والسلام في تأكيد المقام، مثل قال: والذي نفسي بيده، في مواضع كثيرة تفعلن كذا وكذا، ثم في باب التأكيد وبيان عظم الأمر. فالتأكيد بالأيمان من الحاجة أمر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والمقامرة مثل ما تقدم كالمخاطرة باللعب، فلهذا أمر بالصدقة، لأنه تعاطى أمرا منكرا بكلامه وتعالى وقابلك، إذا فعل ذلك من باب أولى أن يتصدق ولا يستحل ما حرم الله. نعم. قوله تعالى: لا تحلفوا بالله لتمتنعوا عما شرع الله لكم، لا تجعل الأيمان عرة تمنعكم من الخير، ولهذا قال: أن تبروا وتتقوا، لا تجعل الأيمان مانعة لكم من الخير. والله ما أبر والدي، والله ما أصل أرحامي، والله ما أعود في المريض، والله ما أصلي صلاة الضحى، كل هذا غلط، كفر عن يمينه ويفعل الخير. نعم. بعض البياعين يشتري ما يبيع العزاء ويحلف عليه، بعض البياعين شرين البيع شراء أبي عزل له، قال: والله هذا بكذا، والله ما ينبغي مثل ما نهى النبي عنه، لا ينبغي الحلف على البيع والشراء. الحديث ثلاثة لا يكلمه الله، الحديث قال: رجل جعل الله بضاعة لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين، ينبغي التحفظ من اليمين. الله يقول: واحفظوا أيمانكم. لكن إذا كان اليمين في تأكيد الخير والدعوة إلى الخير والتحريم من الشر فلا بأس. نعم. باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يسبه إلى الكفر. حدثنا معلم، حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة

فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فالفصل وتحتسب. فأرسل إليه تسلم عليه فقام وكنا معه. فلما قعد رجع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع. فقربت عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم امتناعه من إبرار قسمها رضي الله عنها، فإنه قال لها لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى كما في رواية أخرى بأجل مسمى فلتصبر وتحسن. هكذا أمر مندوبها رسولها أن يبقى يبلغها. فلما قال لها المندوب هذا الكلام أقسمت أن يأتي عليه الصلاة والسلام ويحضره. فقام ومعه من حضر من الصحابة إليها وبر وأبر قسمها عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التواضع العظيم وفيه مراعاة الأولاد ورحمة الأولاد وإناسهم والعطف عليهم. هذا من عطف الإحسان والإناس. ابنة مصابة في طفلها على خطر الموت جبرها عليه الصلاة والسلام. فلما حضر وقدم إليه الصبي جعله في حجره عليه الصلاة والسلام وإذا نفسه تقعقع للخروج، يعني قد قاربت الخروج. فغلت عيناه عليه الصلاة والسلام لما رأى قرب الموت فيه، غلت عيناه. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا يدل على أن كل العين تفيض تدمع إلا مصائب من الرحمة، ليس فيه بأس، إنما البأس في النياح. وفي هذا دلالة على أن المصاب يوعظ ويقال له ما يسليه ويعين على الصبر. لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل المسمى، اصبر يا أخي احتسب الأجر عند الله. هذا أمر قد سبق في علم الله أمره، وليس على العبد الله أن يحتسب ويصبر. هكذا من الكلمات الطيبة إنا لله وإنا إليه راجعون وما أشبه ذلك مما يخفف المصيبة ويسليه المصاب. الله المستعان. كذلك على سعد بن أبي وقاص الله من عباده. وما لك شيء ما نسبه ما نسبه. نعم عيني من العيني نسبه. قال وسعد هو ابن عباده الخزرجي. والله نعم نعم نعم نعم نعم طيب نعم نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد تمسه النار الا تحلت القسم. وهذا من رحمه الله موت الاولاد الصغار من اسباب الحيلولة بين الوالدين وبين النار، من جزائهم على صبرهم واحتسابهم أن موت الأطفال من أسباب السلامة من النار. ثلاثة اللفظ الآخر اثنين، ويدل على الواحد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ما جزاء عبدي إذا أخذ صفية من أهل الدنيا فاحتسبه إلا جنة، ويدخل به الواحد أيضا وغيره من المصائب. حل في القسم قوله جل وعلا وربك احشر الشياطين ثم لا تظن فلا جهنم بثية ثم لا نجعل من كل شياطين ومسجد الله عرفا نعتيا ثم لا نحمل الذين هم له يصلون وان منكم الا واردها فانها داخل تحت القسم هو ربك. الله المستعان. والمرور المرور. نعم نعم نعم تكون موتهم من أسباب المكفرة للذنوب. هذا كلها معلقة بها من أسباب دخولهم الجنة، حريفهم على النار إما بتوفيقهم الأعمال الصالحة وإما بتكفير السيئات وإما بجمع بينهما. نعم. نعم تجري بهم أعمالهم على الصراط. نعم نعم نعم نعم في مصيبة، والمصيبة ترتب عليها أشياء كثيرة، قد يترتب عليها توفيق الله للعبد على صالح عظيم بسبب صبره واحتسابه وإخلاصه وغير ذلك، قد يترتب عليها مع ذلك أيضا تكفير السيئات، يعني من أسباب تكفير السيئات وحتى الخطايا، قد يترتب عليها الأمران جميعا، توفيق الله للعمل الصالح وما يحصل له من التكفير. نعم اللهم اجعله. يوم متضعف متضعف ضعيف ثقيل، وقرا اقل الناس حسابا من الاغنياء يستقاموا، اذا استقاموا هم اكثر اهل الجنه، المتضعف المنكسر بين يدي الله، الذليل بين يدي الله، هو المتضعف الذي يضعفه الناس ويحتقره الناس. نعم بتروح الصف بالسين يا شيخ، المستضعف معناه صحيح أيضا، المستضعف عند الناس قد يؤذونه وقد ينالون منه، مش لا أشكال عليه. قال أبو البقاء كل الرد إلى غير، والتقدير من كل ضعيف إلى آخر، والمراد بالضعيف الفقير، والمستضعف بنفس العين المهملة، وغلط من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفون، والمستضعف بنفس العين المهملة، وغلط من كسرها، لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه. ويقال الفاجر، وقال الداودي الكثير اللحم الغليظ الرقبة، وقيل القصير البطين. فيه المقصود بهذا ليس هو الخلق، المقصود هو العمل السيء، فالعتل هو الغليظ الجافي الذي ما يبالي بأمر الله بل عنده العنف والشدة والظلم، والجواظ الجموع المنوع الفاجر المتعدي لحدود الله، والمتكبر معروف. أما الخلقة لما عظم الرقابة أو كذا أو كذا ليس لها دخل في هذا، ليس لها دخل في هذا، الخلقة ليس لها دخل، إنما المقصود أعماله. العتو من الشدة والعنف في أعماله وأقواله لعدم استقامة إيمانه، والجواظ هو الذي عندها أن تحرص على الدنيا وعلى جمعها ومنع الحقوق التي عليه. نعم إن شاء الله. نعم. فإذا قال أشهد بالله، نعم نعم، فإذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، لا مستضعف مضعف مضعف، المعنى أنه يستضعفه الناس يحتقرونه ويؤذونه، أو أنه من أهل الذل والتواضع والانكسار بين يدي الله. نعم. حدثنا فارس حدثنا شيبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد فعن عبد الله رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم حي الناس خير، قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبح شهاده احدهم يمينه ويمينه شهاده. قال ابراهيم وكان اصحابنا ينهون ونحو الامام ان نحلف بالشهاده والعهد. وهذا يدل على أن بعد قرون الثلاثة تغير الأحوال ويظهر ضعف الإيمان قلة المبالاة حتى إن الإنسان لا يبالي بالشهادة ولا بالأيمان لضعف الإيمان، هذا في القرن الرابع ليس في القرن الخامس عشر. هذا يدل على كل ما تقدمت السنون تقدمت القرون زاد ضعف الإيمان والجهل قلة البصيرة ويقبل الناس على الدنيا والفساد، إلا من شاء الله إلا من رحم ربه. قال إبراهيم والنخعي صاحب يزيد النخعي كانوا ينهونا يضمنا الشهادة والعلم ونحن صغار، ينهوننا يعني حتى يمرنوهم على الحفاظ على أيمانهم وعلى شهاداتهم وعلى عهودهم حتى لا يعتادوا التساهل بها. قال إبراهيم قال إبراهيم قوله قال إبراهيم هو النفعي. نعم. وهو موصول من سند متقدم قوله وكان أصحابنا يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله تتقدم للشهادة بالرفض لو يدوننا بدل يدنونا، قوله أن نحن بالشهادة والعهد أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علي عبد الله. قال ابن عبد البر تتقدم تحت به كتاب الشهادة. وأصحابهم أصحاب عبد الله مسعود العبيد السلماني بن النخعي بن حارث بن سويد بن ربيع بن خثيم واشبههم ابو غايل، يعني يوجهون الصبيان ويعلمونهم وينهونهم عن التساهل بالايمان والشهادات، وربما ضربوهم على ذلك حتى لا يعتادوا التساهل. نعم. نعم. باب عهد الله عز وجل. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابي علي عن شوقه عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبه ليقتطع بها مال رجل مسلم او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فانزل الله تصديقا ان الذين يسترون بعبد الله الايه. قال سليمان في حديثه فمر الاشعث بن قيس فقال ما لقيتكم عبد الله، قالوا له فقال الاشعث نزلت في يومه صاحبه في بيت كانت بيننا. نعم نعم. باب الحلف بعزة الله وكتابه وكلماته. يعني كانت دعوة بين الأشعث وبين صاحب الله. ومن وقام حضرموت في بيت. فقال له الأشعث إنها بئري. قال الآخر لا إنها بئري وإنها مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث شاهدا. أو يمينه. قال إنه لا يبالي سيحلف. قال من حلف على يمين صبر يقطع مال مسلم بغير حق لقي الله وعليه غضبا نسأل الله. دل ذلك على أن المدعي ليس له إلا اليمين، لكن ما عنده بينة عادل فليس له إلا يمين خصمه ولو كان كافرا، ولو كان الخصم كافرا أو فاجرا ليس له إلا يمينه. في حديث أبي أمامة الحارثي عند مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال يا رسول: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. والمفروض التحذير من التساهل واقتطاع أموال الناس بغير حق، لا بالأيمان الفاجرة ولا بالشهادات الكاذبة. الواجب أن الإنسان يتحرى ولا يأخذ إلا حقه، ولا يقلد الشهود ويعلم أنهم مبطلون، لا، يجب أن يقف عند الحد. فإذا كان الشهود قد أبطلوا أو غلطوا أو جهلوا فلا يقتر بهم ولا يستحل ما حرم الله بهم. قد يغلط الشاهد وقد يجهل وقد ينسى ويلبس عليه وإن لم يتعمد الكذب. فإذا كنت تعلم أنه أخطأ وأنه غلط وأن المال ليس مالك فعليك أن تحذر ذلك، ولا تقول في ذمة الشهود وأنت تعلم أنهم مخطئون وغالطون. نعم نعم. فقال ابن عزه الله وصفاته وصفاته وصفاته قال الله لك ذلك وعشرة الأمثال. قال أيوب عليه السلام: وعزتك لا أغناني عن بركتك. حدثنا آدم حدثنا سلمى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول أهل النبي حتى يضع رب عزتك فيها قدمه فتقول قف قف وعزتك ويجوى بعضها إلى بعض. العزة صفة من صفاته، فيقال رب العزة إن صاحب العزة وموصوف بها سبحانه وتعالى. والعزة والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك كلها من صفاته، فلا مانع أن يستعاذ بها وأن يحلف بها. ولهذا في الحديث الصحيح: إذا تألم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه ويقول بسم الله ثلاثة: أعوذ بعزة الله وخذ من شر ما أجد وحال سبعة. هكذا قول أيوب: عزتك وجهنم عزتك. نعم نعم الله المستعان. باب قول الرجل لعمرو الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك لعيشه. حدثنا الويسري حدثنا ايضا ابو معصاره عن ابن شهاب حدثنا عبد الله بن عمر المقيدي حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها أهل الاجتماع قالوا: تبرأ الله وكل أكثر طائفة من الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تعلم من عبد الله بن أبي. فقال أسيد بن حضير: فقال لسعد بن عبادة: لعفو الله لنقتلنه. باب ما يراقبكم الله بالله في أيمانكم ولكن يراقبكم بما تتذكرون ثم الله غفور رحيم. انا محمد بن لا يراقبكم الله لا يراقبكم الله إلا بقوله: لا والله ولا والله. يجي على لسانها: لا والله بلا والله، في عرض الحديث غير قصد القسم. نعم الله يسأل الحياة عايش الحياة ليس من الأيمان التي يترتب عليها المكفارات، لأنها في تأكيد الكلام. نعم. لا التأكيد أو لام القسم مثل لقد وأشبه لام التأكيد ولام القسم مثل لام قسم لا يترتب عليه كفارة لأن حياة الله لا ليس من عماية تجوز كفارات نعم ولهذا يجوز أن يقال تعرف فلان والعمري ليس في أي معنى في عنه نعم فلا محل نظر هو عبد الله يوجد هذا يقول من جهة وعمر الله من وحياة الله هذا قد قسم من جهة وحياة الله ومن جهة وعلم الله نعم نعم وهذا كلام الله نعم نعم نعم نعم تأكيد من باب التأكيد مو من باب الأيمان في هذا الطرح من باب التأكيد نعم نعم ما سد يمين يعني شرعيه في هذا الطرح لا نعم صلاة إلى أحد ثلاثة في الأيمان وقول الله تعالى وَلَتَعْرِفُنَّ أَنَّ مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ.